لا يستطيع أن يجلس ولا أن يصلي ولا يتحرك، وإنما مجرد إشارة لا. وهكذا. والشيخ هنا ذكر حديثا، والحديث ليس بضعيف من سأل مناجاة، هو من حيث المعنى أن المؤمن في حال صلاته ومناجي ربه لا شك، من حيث المعنى هذا صحيح، لأن المؤمن عندما يدخل في صلاته أول ما يبدأ بماذا؟ من أركان الصلاة تكبيرة الإحرام. ومعنى تكبيرة الإحرام لما يقول الله أكبر، يعني إيش؟ أن يعني دخل في عبادة وفي مناجاة وفي مقابلة وفي يعني حال هو مع ربه الذي هو أكبر من كل شيء. ها؟ الله أكبر من كل شيء. إذا تصرف ذهنك وفكرك وعقلك عن كل شيء لأنك في مناجاة ربك. فهي بالحقيقة نعم يا مناجاة. وبعد ذلك بعد التكبير ماذا تصنع؟ تقرأ القرآن. تقرأ القرآن. ما هو القرآن؟ أليس كلام الله؟ إذا أنت تتكلم بكلام الله فقط. وما هو القرآن الذي تقرأ به في الصلاة؟ حمد وثناء ومخاوض دعاء. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، هذا بكم لصلاة الله، مالك يوم الدين، إياك. تبدأ أيضا بمناجاة ومخاطبة، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، دعاء مناجاة لربك. هذا هو حقيقة. لكن الحديث الذي ذكره الشيخ، فأنا جليس من ذكرني، الحديث يعني من حيث روايته ضعيف، لكن المعنى صحيح. إذا فأنت أيها المصلي عندما تدخل الصلاة أنت تناجي ربك، وعندئذ يجب أن تكون نفسيا وجسديا وحالا في وضع يليق بهذه العبادة وبهذا المقام الذي أنت قائم فيه. الأعذار سبق أن قال أن هناك أعذار لترك إسقاط، يعني عذر إسقاط لإسقاط الصلاة الواجبات أو لإسقاط الواجب في الصلاة أو بعض الواجبات. قال الأعذار في ترك الجماعات الجمعات والجماعات هذه خفيفة، أعذار خفيفة. الجمعة واجبة فرض على كل مسلم مكلف ذكر مؤمن مستوفي، يعني من وجد في هذه الشرائع فرضت عليه الصلاة، صلاة الجمعة ووجبت ولا تصح منه إلا جمعة. والجماعة صلاة الجماعة فرض على كل مكلف بالغ عاقل، يعني ذكر جماعة هذه فرض. قد يوجد عذر يمنعه أو يبيح له ترك الجمعة، لا يصلي الجمعة ويصليها ظهر، ويوجد عذر يترك يجعله لا يصلي الجماعة يصليها منفردة. هذه الأعذار لم يشترط فيها أن تكون أعذار عظيمة كبيرة، يعني يقول لك لا مثلا لا يذهب إلى الجمعة إلا إذا خاف على نفسه الهلاك أو خاف على طرف من أطرافها أو كذا، فإن كان العذر أقل من ذلك فلا. لا، قال لك الترخيص في إسقاط الجمعة عما سكتت عنه وفي إسقاط الجماعة كان لأسباب خفيفة مثل السفر والمرض الخفي المرض المتوسط ونحو ذلك، فهذه أسبابه. مع أن صلاة الجمعة أهم فرض من فرائض الإسلام يعني، وصلاة الجماعة فرض على كل مسلم مكلف ذكر، بل بعضهم إن كان صحيح يعني ليست شرطا في صحة الصلاة، إنما هي واجبة وجوبا مؤكدا. ومع ذلك إذا وجد عذر السفر، إذا وجد عذر المطر، إذا وجد عذر الإيش المرض، ها مرض متوسط، جاز للمكلف أن يصليها على يعني في منفردا أو يصليها جمعا أو قصرا في حال السفر. قال وأما الصوم فالأعذار فيه خفيفة أيضا. الصوم الذي هو الفرض من فروض الإسلام، صوم شهر رمضان، فالأعذار فيه خفيفة كالسفر والمرض الذي يشق الصوم معه، مرض الذي يشق الصوم معه كمشقة الصوم على المسافر، ليس كل مرض ولا يشترط في المرض أن يكون إحاط منه ثلاثة نفس، لا، المرض الذي يصعب معه الصوم، يصعب معه الصوم صعوبة زائدة عن المشقة المعتادة. يقول هذان اللي هو المرض والسفر عذران خفيفان، وما كان أشد منهما كالخوف على الأرواح والأطراف طبعا لا شك أنه أولى في العذر، ولكن لا يشترط أنه لا يفطر إلا إذا خاف على نفسه الهلاك أو على طرف من أطرافه الهلاك. لا، إذا كان مرضا مريضا مرضا يكون معه الصوم أشد عليه من حال المعتاد هنا جاز له أذن. نعم. قال وأما الحج فالأعذار في إباحة محظوراته خفيفة. الحج له محظورات وله له محظورات، خلونا مع ذكر المحظورات كما ذكر السيد. محظورات الحج عرفنا ما هي محظورات الحج، هو هي بالحقيقة الأصل كانت مباحة قبل الدخول في النسك، ثم منع منها المكلف تعبدا لله سبحانه وتعالى بسبب النسك، فيحظر على المحرم بالحج او العمرة ماذا بالنسبة للرجال؟ يحرم عليه ماذا؟ يعني قص الشعر، تقليم الاظافر، تغطية الرأس، ولبس المخيط والتطيب ونحو ذلك، هذه بالاصل مباحة حرمت بسبب الاحرام. اذا دخل في الاحرام لا يجوز له ان يفعل شيئا من ذلك، ومن فعل شيئا من ذلك متعمدا فيأثم. لكن اذا كان هناك عذر يرتفع الاثم، وله ان يفعل المحظور ويرتفع الاثم، ولكن مع جبران يجبره بفدية ان كان عالما ذاكرا. والله سبحانه وتعالى قد شرع ذلك. ماذا قال في فمن كان منكم مريضا أو به أذن من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. جعل الله هذه الفدية جبران لذلك النقص في ارتكاب هذا المحظور تعمدا بسبب العذر. من تعمد فعل المحظور بغير عذر يأثم وتجب عليه الفدية، ومن فعل المحظور ناسيا فالصحيح أنه لا شيء عليه، لأن الناسي لا شيء عليه، لكن يعني لا شيء عليه حتى فدية لا شيء عليه. ومن فعل المحظور متعمدا لعذر لا إثم عليه وتلزمه الفدية. إذا هذا تخفيف ولا ما هو تخفيف؟ قلنا الدرس الماضي هو ترون أنه في منتهى التخفيف، لأنه لو لم يكن كذلك لبطل الحج. لو قلنا أن من فعل المحظور متعمدا بطل حجه مثلا، لو قال الشرع ذلك ثم حصل، وهذا يحصل يطرى يعني، لأن مثلا محظورات تسعة محظورات معروفة، تغطية الرأس ولبس المخيط وقص الأظافر وتنظيم أظافر وقص الشعر وأشياء قد تحدث للإنسان يعني. فلو قيل أنه لو فعل ذلك بطل حجه، أليس فيه حرج كبير؟ حرج كبير هيكون على الإنسان، لأنه قد يأتي من مكان بعيد ويفقد النفقة وإلى آخره ثم يبطل حجه، هذا فيه تخفيف. إذن تخفيف، وماذا؟ والتخفيف بأسباب يسيرة. من به أذن من رأسه، أذن من رأسه يعني القصة معروفة، كعب بن حجرة لما يعني آذه القمل يعني في رأسه، وهذا كثر عليه زاد عليه. هو طبعا ليس مملك، يعني كون القمل يأتي في جسم الإنسان أو في شعاره في رأسه أو كذا ومستمر معه ويكفر ليس مميتا يعني، لكنه مؤذي وسمع أذى، كان به أذى من رأسه، من به إيه؟ فمن كان منكم مريضا أو به أذى. فلما ننظر إلى الأذى الذي هو شيء ملموس نلاحظه يعني لنقيس عليه المرض، الأذى الذي نزلت بسببه الآية هو ماذا؟ هو القمل الذي كان في رأسه كعب بن حجرة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال له لعل هوام رأسك تؤذيك. هذه الهوام من الرأس القمل الذي كده هل يصل إلى درجة يعني هلاك النفس؟ طبعا لا، لكنه أذى، فالله جعله مع أنه هو أذى، وأذى مقدور عليه يعني إلى حد ذلك زائد عن القدرة المعتادة، زائد عن الكلفة المعتادة يعني، جعله الله عذرا. إذا هو عذر خفيف، ومن هنا يقاس عليه المرض. ما نقول يقاس عليه المرض، يعرف منه المرض منصوص عليه، لكن مقدار المرض المرض ليس ذاك الذي يخشى عليه منه الهلاك، بل المرض الذي يلحق بصاحبه أذى كما يعني يحصل بأذى البرد بأذى القمل ونحوه. فيقول الأعذار، وأما الحج فالأعذار في إباحة محظوراته خفيفة، إذ يجوز لبس المخيط فيه بالتأذي بالحر والبرد. إذا كان في حر شديد شمس لاسعة تلسعه ولا يستطيع أن يعني يكون خارج عن قدرته وطاقته، أو في برد شديد فإذا بقي متجردا يتأذى أو غير مغطي لرأسه. لا، الشيخ هنا يقول وربما بعض أهل العلم يقول لك شيئا آخر، لكن الأصح أن هذا عذر، عذر يرفع الإثم، يرفع الإثم ولا يسقط الفدية. فمن تأذى بسبب البرد الشديد أو بسبب الحر الشديد مثل ما يتأذى بسبب القمل في الرأس أو المرض الذي ذكر معه، فله أن يغطي رأسه وله أن يلبس ما يتدفأ به أو يمنع عنه الحر، ولكن يفدي الفدية. من كان به كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية، كذلك مثله. نعم، ويجوز حلق الرأس فيه للتأذي، هذا النص، للتأذي من المرض والقمل، وكذلك الطيب والدهن وقلب الأظفار. نأتي إلى شيء آخر من العبادات في الطهارة، مخصص جزء ما يتعلق بالطهارة، ذكر التيمم. قال وأما التيمم، والشيخ يعني فصل قليلا في مذهب الشافعي، لأن الشيخ شافعي الشيخ عبد السلام، قال وأما التيمم فقد جوزه الشافعي رحمه الله تعالى بأعذار خفيفة، ومنعه تارة على قول بأعذار أفضل منها، وللأعذار عنده رتب متفاوتة في المشقة، ودخل رتب الأعذار في التيمم عند الإمام الشافعي. أصل التيمم هو فيه نوع ترخيص، أصل التيمم مشروعية التيمم فيه نوع تخفيف، لأنه انتقال من أصل الطهارة وهو الماء إلى استعمال التيمم، وهذا نوع تخفيف في شأن العبادة نفسها. وفي التيمم يعني متى يكون التيمم، نأتي على درجات المشاق التي يباح معها التيمم. قال لك الرتبة الأولى من مراتب المشاق فيما يتعلق بالتيمم، مرتبة مشقة عظيمة كادحة تخوف على النفس والأعضاء ومنافع الأعضاء، هذه المشقة يعني اللي قلنا عامة في جميع الأعضاء، إذا في جميع العبادات إذا وجدت أباحت يعني أو أوجدت الرخصة والتخفيف، قال فيباح بها التيمم، هذا ما في خلاف. الرتبة الثانية مشقة دون هذه المشقة في الرتبة، كالخوف من حدوث المرض، وما هو مريض لكن يخشى لو توضأ بالماء أو اغتسل بالماء يخشى أن يصيبه برد شديد أو مرض كذا إلى آخره، يعني من حدوث المرض المخوف، حدوث المرض المخوف الذي يخاف منه. يقول هذا ملحق برتبة العليا على الأصح. نحن نتصور هذه الحالة، يعني قد يكون باستعمال الماء وخاصة الاغتسال، وأنت صحيح معافى، قد يكون باستعماله ينتج عنه مرض بسبب الحالة دي، يعني البرد الشديد أو كذا، أنت صحيح ما في جرح ولا شيء، لكن إذا استعملته في هذا الحال قد ينتج عنه مرض شديد تخاف منه. إذا كان كذلك هذا عذر يلحق به المشقة الأولى فيكون عذرا. الرتبة الثالثة خوف إبقاء البرء وشدة الظنى، درجة أقل، يعني هو مريض ولو استعمل الماء، مريض أو مجروح وكذا، لو استعمل الماء ما لا, لا يعني يخشى منه، يخاف منه خوف شديد، لكن يتأخر البرء، يتأخر برء الجرح بتأخره، هذه مشقة. قال خوف إبقاء البرء وشدة الظنى، شدة الألم فيما يعني في استعمال. يقول ففي الحاقني بالرتبة الثانية خلاف، والأصح الإلحاد. الأصح الإلحاد بمعنى إذا كان كنت جريحا وخشيت، أو قال لك الطبيب المختص إن والله إذا استعملت الماء بدل ما يأخذ الجرح أسبوع أسبوعين شهر كذا سيأخذ شهرين، يزيد في يعني يبطئ بؤونه. هذه الحالة هل هو تبيح لك أن تتيمم ولا تستعمل الماء ولا؟ يقول الأصح أن تتيمم لأنها فيها مشقة زائدة عن المشقة المعتادة. الرتبة الرابعة خوف الشين بالنسبة للجراحات، يعني خوف الشين إن كان باطنا لم يكن عذرا، وإن كان ظاهرا ففيه خلاف. والمختار الإباحة، يعني إباحة التيمم بهذه الأعذار كلها. خوف الشين يعني إيه؟ يعني تشوه الموضع الجرح بسبب استعمال الماء فيه. يقول إن كان في موضع ظاهر من الجسد كالوجه وظاهر اليدين وكذا فهذا عذر، وإن كان باطنا داخلا مما يسره اللباس يقول ففيه خلاف، والأصح أصح ليش؟ أنه عذر. والمختار أن الإباحة بهذه الأعذار كلها ذكرناه كما ذكرناه في إباحة الفطر في الصوم وفي إباحة الفروض في الصلاة. ويدل على ذلك صور جوز الشافعي فيها التيمم بمشاق خفيفة دون هذه المشاق. لعلنا نفتح واحد اثنتان ثم نبدأ فيه لأن أشوف بعض الإخوان عندهم نوع من الأسئلة. كان الشافعي مثلا أجاز التيمم بأعذار خفيفة منها إذا بيع منه الماء بأكثر من ثمن المثل بشيء حقير يسير فإنه لا يلزمه شراؤه. ها؟ يعني احنا قلنا ان التيمم انما يكون عند فقد الماء حقيقة او عند عدم القدرة على استعماله، يعني يكون فقده حكما اما لمرض او لكونه لا يملكه ويباع عليه بأكثر من ثمن المثل. ها؟ اذا يقول جمهور الفقهاء انه اذا كان الماء ليس لا يملك ويباع ولكن يباع بأكثر من ثمن المثل يجوز له أن يتيمم ولا يستمع حتى لو كان عنده من المثل ما يستمع. لماذا؟ لأن فيه مضر عليه في ماله. لكن ما مقدار هذه الزيادة التي هي زائدة على ثمن المثل التي يجوز له أن يتيمم ولا يستمع؟ يقول الإمام الشافعي يقول لو كان دانقا، لو كانت الزيادة على ثمن المثل يسيرة ولو دانق، يعني ولو كان يسير ما دام انه زاد على ثمن المثل اذا ما الله تفلهت ان تتحمل ما زاد على ثمن المثل من ان تؤدي العبادة التي امرك بها. لا، فيه نوع اخر وهو التيمم فتيمم. وبعض اهل العلم يقول لا، الزيادة فاحشة، الزيادة الفاحشة مضارة، يعني الزيادة اليسيرة لا عبرة بها في جانبي او في جنادي انك تؤدي العبادة على وجه فيها، هذه فيها خلاف. لكن ينقل الشيخ عن الامام الشافعي انه يقول يجوز للمسلم ان يتيمم اذا عرض عليه الماء بزيادة عن مثله ولو بقدر يسير. نعم، ولا شك ان ضرر الغبن، الشيخ ذكر هذا ليقارن بين بعض الاعذار التي اشترطها الامام الشافعي للتيمم وبعضها التي هي اخف. يقول لا شك ان ضرر الغبن بدان يقل دون ضرر المشقة لظهور الشين وإضفاء البرد وشدة المنع، ولا سيما إذا ظهر الشين في وجوه النساء اللائي نفاقهن، يعني غوادهن نفاقهن في جمالهن، مع أن ضرر الشين يدوم إلى الممات، وضرر الغبن بالدانق ينصرم في الحال، وقد خالف مالك في ذلك وخلافه متجد، ولعل خلاف مالك هو الأصح في مسألة أن الدانق والشيء الفريد في زيادة الثمن لا تكون يعني عذرا في ترك الوضوء. الصورة الثالثة، إذا كان معه ثمن الماء ولكنه محتاج إليه، إلى ذلك الثمن إليه في نفقة سفره في ذهابه وإيابه. هذا عند الإمام الشافعي يقول إنه يتيمم مع وجود النفقة ولو بيع عليه الماء بثمنه المعتاد، لكن يقول ما دام انه هذه النفقة يحتاجها لسفره فيحتفظ بها ويتيمم، فانه يتيمم كي لا ينقطع عن سفره. وقد يكون سفره سفر يزهى، يعني ليس سفرا واجبا ولا حتى يعني مستحبا، بل سفر منها غير مهم في أمر الدين، وتضرره بانقطاع من هذا السفر دون تضرره. والشيخ يعيد ويقول أن هذا العذر الذي جعله الإمام الشافعي عذرا في إباحة التيمم أخف من العذر الذي فيه خلاف في المذهب عند الإمام الشافعي، مسألة خوف الشين إلى آخره، منهم ما يقول يجوز ومنهم ما قال لا يجوز. سيدخل هنا في مسألة لعلها تفوز، ولهذا لعلنا نكتفي بهذا القدر، وسيذكر مسألة ما يتعلق بالتيمم وقارنه بمسألة الإحصار أو الحصر للمحرم في الحج والعمرة، متى يجوز له التحلل، أو ما هو العذر المبيح يعني المبيح للتحلل، هل هو الإحصار عامة بعدو أو مرض أو نحوه، أو هو الحصر بالعدو، في من يقول أنه لا من الحصر المبيح للتحلل من الإحرام إنما هو حصر العدو، وأما غيره فلا يكون صارا فيبقى محرما ولا يتحلى. طبعا هذا قول ضعيف، والشيخ يريد أن يذكر هذا ويرد عليه ويبين الحكم الصحيح في هذه المسألة. لعلنا نقف عند هذا بالدرس القادم إن شاء الله تعالى، ونكتفي بذلك في هذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكرا. سؤال نعم، ارتكب شيئا من شيء من محظورات الإحرام أثناء الحج. نعم. هل هذا هذه الفدية شخص فيه هو موجود في الحج، أم بعد أن ينتهي من الحج تماما يعود إلى وطن المرأة؟ لا، الفدية الفدية الواجبة سواء كانت لفعل محظور أو لترك واجب، بمجرد فعل المحظور أو ترك الواجب لزمت الفدية في ذمة الحاج أو المعتمر، لزمت في ذمته، والمبادرة إلى فعلها هو المطلوب. حتى لو تكررت، يعني لو تكرر ما يوجب يعني الفدية، لا لو تكررت، لو تكرر الموجب الواحد لا تجب الا فدية واحدة. يعني مثلا واحد لبس غطى لبس المخيط واستمر لابس المخيط ثم خلعه ولبس، هذه لا تجب فيها الا فدية واحدة. اي نعم، لكن لو لبس المخيط وغطى راسه او قلم يعني اظافره، فهنا لكل محظور فدية. سؤالك هو انه متى يجب عليه ان يخرج الفدية؟ يخرج الفدية بمجرد ما وقع منه هذا المحظور او ترك هذا الواجب، لزمه الفدية واخراجها. طبعا اخراجها ترى لا يكون الا ليه في مكة، الحرم مكة، على فقراء مكة، فكلما استطاع ان يبادر اليها فهو الافضل، لكن ليس له ان يؤخرها مع القدرة على اخراجها. اذا كان عذر مثلا ما يملك او لا يستطيع في الوقت الحاضر ان يقوم ولا وجد من ينوب عنه كذا، يؤخر حتى يجد، حتى يقيمها او يقوم بها هو، او يجد من ينوب عنه، او يجد المال الذي يخرجه ان كانت تعين النسب او الصدق، وان كان البدل فالصوم، والصوم لا وقت له، الصوم الا صوم التمتع، لا يعني يصومه في اي وقت. وايضا كلما بادر اليه فهو افضل، لان شيء تعلق بذمته، وكلما بادرت الى ابراء الذمة منه فهو افضل. هذا سأل عن يعني احتكار السلعة وعدم بيعها بنية هكذا، بنية وقصد ارتفاع السعر والثمن، هذا لا يجوز. احتكار السلع ومنعها على الناس بقصد ان يعني يرتفع سعرها عن المعتاد، هذا لا يجوز. حقيقة ديانة بين الإنسان وربه. لا يجوز للإنسان أن يحتكر السلعة التي يعني يحتاجها الناس، وخاصة الطعام والشراب وكل ما يحتاجه الناس في حياتهم، يحتكرها ويمنعها عن السوق بقصد أن يعني ترتفع الأسعار عن المعتاد، ليس له أن يفعل ذلك. وقال بعض أهل العلم إنه يجوز في هذه الحال، بل قد يكون من لوازم أو من واجبات ولي الأمر أن يتدخل في هذه الأكمة. يعني هو يا إخوان نحن نلمس يعني المعتاد في التعاملات وكذا، أن أي إنسان لديه شيء يبيعه ويشتري فيه سلعة وكذا، حتى المنتوجات من الأرض يعني من المزارع وغيرها يعني المحاصيل الزراعية، يحرص صاحبها على أن يكون لها يعني عند عرضها رواج وطلب، فيمتنع أحيانا عن عرضها في حال كثرة وجود السلعة. هذا لا يعتبر احتكار، هذا لا يعتبر احتكار. الاحتكار هو ماذا؟ هو إما أن يكون هو الوحيد الذي عنده هذه السلعة فيمتنع من بيعها للناس حتى يشتد حاجتهم فيتحكم في السعر بثمانين فاعل، أو يتفق مجموعة مما لديهم هذه السلعة فيمتنعون أو يجلبونها ويخزنوها ويمنعوا بيعها في وقت من الأوقات حتى يرتفع سعرها ارتفاعا فاحشا. في هذه الأحوال التي تخرج عن المعتاد هنا، هذا أولا هذا فعل لا يجوز، ومن هنا أيضا يتدخل ولي الأمر ليضع يعني الأمور في نصابها. نعم ورد أنه في وقت من الأوقات غلى السعر أو شحت السلع في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، وغلى السعر وكذا، فقالوا يا رسول الله سعر، قال لنا إن الله هو الرازق المعطي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم إني لا أريد أو لا أحب أن ألقى الله عندي مظلمة لأحد، يعني دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. لكن هذا مدح في الظروف العادية، في الظروف يعني مو أقول الظروف العادية، في المعتاد من العرض والطلب، يعني السلعة نفسها شحت عند جميع، قليلة عند هذا وعند هذا يعني قليلة، فقل سعره، هذا شيء طبيعي. لم يكن فيه تدخل ممن يتولى يعني هي عندهم بحجبها او يعني اتفاق على منع بيعها او امتناع عن بيعها حتى يرتفع. ومن هنا في جانب اخر، الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن تلقي الركبان، نهى عن تلقي الجلد، تلقي الركبان ليش؟ لما فيه من مضرة احد السوق. تلقي الركبان يعني ايه؟ البضائع الوافدة الى السوق التي تأتي من خارج السوق يأتي أصحاب هذه يبيعوها، منع الناس، منع هؤلاء اللي يسمون ماذا يسمون الشرطية أو غيرهم أو كذا أن يتلقوهم خارج البلد وخارج السوق فيشتروا منهم، أو يقول لهم نحن نبيع لك بما هو أغلى، لا منع هذا. لماذا؟ لما فيه أيضا من نوع احتكار ومنع السلعة عن الناس. أما إذا كانت يعني ما في تدخل من أحد من الناس في المنع أو في الحج أو في الاحتكار، وكانت السلعة بطبيعتها شحيحة في السوق وارتفع السعر لذلك، فهذا هو الذي أشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. طيب بعدين، وما حكم بيع الثمار الخضراء وهي في الأشجار؟ معلوم هذا في مسائل بيع الحبوب والثمار. بيع الثمار، الثمار لا تباع الثمار ويعني اصلا الا بعد عند بدو النضج، لانه هذا يعني قد يكون فيه شيء من الغرر، يعني لا يبيع الثمره قبل نضجها لما فيه من الغرر، لانها قد لا تنضج، انما اذا بدا نضجها بحيث احمرت او اصفرت، يعني من طبيعه الثمره اذا نضجت اما ان تحمر اما ان تصفر او كذا، اذا بدا نضجها ونضج يعني هل يكون في شجرة واحدة أو في البستان كله أو في معظمه، هذا معروف يعني حسب العرف في يعني من يعرفه من أهل الزراعة، إذا بدأ صح بيعه. يبقى مسألة هل تباع على الثمر أو تباع بعد أن توقف أو كذا. الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة، نهى عن المزابنة وهي بيع الايش الحب في سنبله او بيع التمر فيه على نخله، نهى لما فيه ايضا من الغرر والربا، ما فيه من الغرر اولا ولما فيه من الربا اذا كان بمثله. ورخص في العرايا، نهى عن بيع التمر على رؤوس النخل ورخص في العرايا، وهذا ايضا من باب الرخص التي يعني جاء في الشرع. ما هي العرايا؟ ان يعني يبيع نخلتين او ثلاث او كذا بمقدار ما يطعم ويتزوج الرفع. كان الصحابة في عهدهم، وقد يكون هذا موجود في بعض البادية، يعني ليس لديهم نفوس ولديه مزارع ولديه مخزون من محصول يعني محصوله العام الماضي تمر، يأتي وقت يعني حصاد او وقت الرفع يحتاج الناس الى رفض، هو يحتاج ايضا الى رفض، ليس لديه من النقود ما يشتري به ولديه تمر، وفي وقت الرطب وكذا قد لا يجد من يشتري التمر فلا يكون لديه نقد. فمنع ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الرطب على رؤوس النخل لما فيه من ماذا؟ بالتمر لما فيه من شبهة الربا، لان الرطب لما يكون لين وزنه وكيله يكون اكبر، لما يجف يخف فيقل. هذا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الرطب على رؤوس النخل او عن بيع الرطب بالتمر، فقال ينفس الرطب اذا جف؟ قال نعم. قال فلا، لانه يؤول الى بيع مثلا صاع بصاع ونص او صاعين، ولكن من هذا المنع العام رخص في العرايا لحاجة الناس الى ان ياخذ الرطب وليس لديهم الا التمر، فيجوز ان يبيعوا بماذا؟ قال في حدود 5 أو 6 لا تدري. نعم لحظة يا شيخ، هذا يسأل عن الكلالة. الكلالة هذه يعني حيرت امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ولكن الله سبحانه وتعالى قد بينها في قوله تعالى في اخر سورة النساء، يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة ان امرؤ هلك ليس له ولد وله اخ وقت الاخر الى اخر الايه. فقال اكثر اهل العلم ان الكلالة هو من ليس له ولد ولا والد، من ليس له ولد ولا والد، لان الاخوه لا يرثون هذا الله.